يشفع طوري يا طيبة نشتي يشفع طوري يا طيبة فيك روضة حبيبي يا رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة رضي ولغيرك مدحن روح يا طيبة رضي أكيد وجروح يا طيبة ولغيرك مدحن روحي يا طيبة لما وصلنا المدينة فوق الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فوق الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فوق الدمع من عينينا ولغيرك مدحن روحي يا طيبة لما شفت الكعبة بني حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بني حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بني حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بني حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بني حالي والله ما عاد حالي رجع من بيتك يا رب اللي بان وارد على قلبي رجع من بيتك يا رب اللي بان وارد على قلبي رجع من بيتك يا رب اللي بان وارد على قلبي رجع من بيتك يا رب اللي بان وارد على قلبي رجع من بيتك يا رب اللي بان وارد على قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بان وارد على قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بان وارد على قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بان وارد على قلبي راجع راجع راجع راجع راجع راجع يشهد علي نوحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة فيك روحي وطبيبي مدينة رسول الله مدينة عظيم رسول الله دين دامي ورجال يا طيبة طيبة طيبة.